ثم يقول رحمه الله تعالى: رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي أو دام فعله بوصف النفلي. هذا المصطلح الثالث هو مصطلح الرغيبة. الرغيبة عند فقهاء المالكية إذا أطلق إنما ينصرف إلى أحد هذين النوعين. النوع الأول هو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أجره تحديدا، فيقول: من فعل كذا فله كذا وكذا. فهذه يسمى عند فقهاء المالكية بالرغيبة. أو دام فعله بوصف النفل، كذلك يطلق الرغيبة عندهم على ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل. فهذان الأمران يطلق عليهما عند فقهاء المالكية بالرغيبة.